إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، سبحانه سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسه من لغوب وما مسه من تعب، سبحانه سبحانه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا خير إلا خلف النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أولاً أستأذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن أقف موقف وقفه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثم بعد ذلك أستأذن علمائي ومشايخ الذين وقفوا في هذا المكان، وأولهم شيخنا الشيخ وليد الفضالي عليه رحمة الله عز وجل، آخر من وقف على هذا المنبر الذي خطب الجمعة الماضية، فالكثير لا يعلم أنه الآن في تعداد الموتى، عليه رحمة الله عز وجل. ونحن لا نزكي هذا الرجل، ولكن نحسبه على الله من الدعاء المخلصين، كان من الدعاء المخلصين لله عز وجل، نحسبه أنه كان داعي صادق لله عز وجل، مخلص لله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا أن يسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخله الفردوس الأعلى من الجنة، لأول وهلة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارحمه رحمة واسعة، ووسع في قبره مد بصره، اللهم وسع في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، ثم بعد ذلك استأذن آبائي وإخواني أن أقف في هذا الموقف، موقف الواعظ، بل موقف المذكر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبلغكم اعتذار شيخنا الشيخ أحمد محروس لسوء الأحوال الجوية، فأذكر نفسي وإياكم في هذه الدقائق المعدودة بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، وإذا سألت احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وزاد أحمد في مسنده: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. ففي هذا الحديث أهمية عظمى وكبرى، لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين، وصية النبي للأولين والآخرين: احفظ الله يحفظ. هذه الكلمة لا تزال تكرر ما دام في الأرض إسلام وما دام في الأرض مسلمون، احفظ الله يحفظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا حفظنا الله عز وجل حفظنا الله بأشياء كثيرة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خلق الخلق وهو يرزقهم ويعلم ما في هذه الأرض وما يدب في هذه الأرض، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رأى رجلا عصفور صغير يطير من شجرة إلى شجرة وبفمه قطعة من اللحم، ثم استقر به المقام في أعلى نخلة، فصعد هذا الرجل إلى أعلى النخلة فوجد بها حية عمياء كبيرة في السن، كلما اقترب منها هذا العصفور وشوش إليها ففتحت فاهها فوضع فيه قطعة اللحم. فمن دل هذا العصفور على هذه الحية العمياء؟ من رزق هذه الحية العمياء في أعلى هذه النخلة؟ إنه الله عز وجل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا حفظنا الله عز وجل حفظنا الله بأشياء كثيرة في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا. فنذكر أولا، قبل أن نذكر كيف نحفظ الله عز وجل، نذكر أولا بعض الأشياء وبعض هذه الأشياء التي يحفظ الله بها عبده، حتى يكون عندنا همم عالية لحفظ الله عز وجل. فمن يحفظ الله عز وجل يحفظه الله جل وعلا من كيد الطغاة. من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله من كيد الطغاة. وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام ظل يدعو قومه وظل بهم حتى ضاقوا به، فأجمعوا نارا حطبا وأوقدوا نارا عظيمة وألقوا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن إنه اليقين بالله عز وجل، ولكن إنه حفظ الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام حفظ الله جل وعلا وبلغ ما أرسله الله عز وجل به، فكان حفظ الله له. فإبراهيم عليه السلام كان عنده يقين بالله عز وجل وهو في الهواء قبل أن يسقط في النار، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لجأ إلى من؟ التجأ إلى من؟ إلى هيئة كذا أو كذا؟ لا والله، التجأ إلى الله عز وجل، بل إلى الله الملتجأ. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا توكل على الله عز وجل وحفظ حدود الله عز وجل وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان الجواب من من؟ ممن هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقال الله للنار عندما سقط فيها إبراهيم عليه السلام: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنجا عليه السلام وأنجاه الله عز وجل من هذه النار. لماذا؟ بحفظه لله عز وجل. أيضا من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله من كيد الطغاة، يحفظه الله من كيد الطغاة والجبارين. فهو موسى عليه السلام عندما أرسله الله إلى فرعون عليه من لعنة الله عز وجل، فهو قبل أن يدخل ديوان فرعون دب في قلبه الخوف، وهو يعلم أن في هذا الديوان وفي هذا القصر طاغية جبار، أن داخل هذا القصر الموت، فدب في قلبه الخوف. فلا كان عنده يقين بالله عز وجل، كان عنده يقين بالله، ودخل على فرعون عليه لعنة الله عز وجل وتكلم معه بكل قوة، ولم يخف موسى عليه السلام لأنه تذكر نصرة الله عز وجل وحفظ الله وتأييد له ولأخيه هارون. فدخل على فرعون عليه لعنة الله واتفق على يوم الزينة، يوم فاصل بين فرعون وموسى، موسى عليه السلام. وفي هذا اليوم جاء سحرة فرعون فقال لهم موسى: ألقوا ما معكم. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي تخيل للناظر، تخيل للناظرين أنها حية تسعى. فألقى موسى ما معه، ألقى عصاه، فإذا هي تلقف كل هذه الحبال وكل هذه الحياة التي تخيل إلى الناظر لها أنها حيات. ونصره الله عز وجل. وعندما فر موسى وقومه فرين من فرعون عليه لعنة الله، فلحق بهم فرعون، وكان من أمامهم البحر ومن خلفهم فرعون وجنوده. فقال قوم موسى عليه السلام: إنا لمدركون، نحن مدركون، أمامنا البحر وخلفنا فرعون وجنوده، لا حل، سنموت في هذا الموقف، يا إما غرقا في البحر يا إما قتلا بسيوف فرعون وجنوده عليه لعنة الله. ولكن كان اليقين عند موسى، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يقين بالله عز وجل وبحفظ الله عز وجل، ولكن يحتاج إلى حفظ لحدود الله أولا. تحفظ أولا حدود الله عز وجل ويكون عندك يقين بحفظ الله لك بعد ذلك، يكون عندك حفظ لأوامر الله وتنتهي عما نهاك الله ورسوله، بعد ذلك سيحفظك الله عز وجل. قال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله له أن يضرب البحر بعصاه، فانشق البحر، انشق الماء، ومر موسى ومن معه، وأغرق الله فرعون، أغرق الله فرعون في اليم بعد أن كانت هذه الأنهار تجري في ملكه، أصبحت تجري فوقه، وأغرقه الله عز وجل، ونصر موسى عليه السلام وأنجاه الله عز وجل. بما أحبتي في الله؟ بحفظ الله عز وجل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن يحفظ الله عز وجل يحفظه الله من كيد الطغاة، ويحفظه الله من مكر الأعداء. أيضا أحبتي في الله، من يحفظ الله عز وجل ينصره الله على الأعداء. من يحفظ الله ويحفظ حدود الله وأوامر الله عز وجل ينصره الله على الأعداء. ورد في ترجمة خالد، وكلنا يعلم من هو خالد، أبا سليمان سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين، خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. في أحد المعارك مع الروم كان عدد المسلمين 32,000، 32,000، وعدد الروم 280,000. انظر إلى هذا الفرق الشاسع، 32 مقابل 280,000. وظن خالد رضي الله عنه وأرضاه أن عدد جيش المسلمين يتناسب مع عدد الروم، فقال رجل من المسلمين: ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فهيا نفر إلى الجبل يا خالد. فدمعت عين خالد رضي الله عنه وأرضاه وقال: بل إلى الله الملتجأ، بل إلى الله الملتجأ، بل قل: ما أكثر المسلمين وأقل الروم. وجرد خالد سيفه وجرد المسلمين، وما زالت المعركة 3 أيام حتى أوقع الله بالروم محق وصحق لا يعلمه إلا الله، وانتصر 32,000 على 280,000. انظر إلى ذلك، ولكن بحفظ الله عز وجل. اليوم المسلمون عدد كثير، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيف. فئة قليلة من المجتمع، بل من المشركين، يذلون المشركين المسلمين وهم عدد كثير، وذلك بضياع حدود الله عز وجل. خالد بن الوليد ومعه 32,000 ينتصر على 280,000، عدد رهيب، ولكن حفظ الله وتقوى الله عز وجل نصرت هؤلاء، نصرت هذه القلة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكان الله معهم بحفظه وتأييده لهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فمن يحفظ حدود الله يحفظه الله من كيد الطغاة، ويحفظه الله وينصره الله على الأعداء. أيضا من يحفظ حدود الله عز وجل يحفظ الله له أولاده. يا من تخاف على أولادك وتجمع لهم المال من الحل والحرام، يا من تخاف على أولادك وتأكل ميراث أختك وغير ذلك خوفا عليهم حتى تؤمن لهم مستقبلهم، انظر كيف أمن هؤلاء مستقبل أولادهم ومستقبل أبنائهم. في قصة موسى والخضر، عندما دخلوا قرية واستطعموا أهل هذه القرية فلم يطعموهم، لم يطعموا موسى والخضر، ورغم ذلك رأى الخضر جدار يريد أن ينقض أن يقع، فأقام هذا الجدار، بناه مرة أخرى. فتعجب موسى من فعل الخضر، ففسر له الخضر بذلك وقال: أما الجدار فكان لغلامين، اسمع، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يخرج كنزهما رحمة من ربك. بنى هذا الجدار من أجل أن تحت هذا الجدار كنز لطفلين يتيمين، فبنى هذا الجدار حتى يحفظ هذا الكنز لهم حتى يكبرا ويأخذوا هذا الكنز. بما؟ بصلاح الوالدين، كان أبوهما صالحين. فيحفظ أبناءنا بتقوانا، يحفظ أبناءنا بحفظنا لحدود الله عز وجل. وهو عمر بن عبد العزيز، ومن منا لا يعرف عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد؟ عندما مات هذا الخليفة وفي لحظة الموت جمع أولاده، كان عنده 7 ذكور و7 إناث، ولم يترك لهم شيء رغم أنه كان خليفة للمسلمين، فقال لهم: إني لم أخلف لكم مالا، لم أخلف لكم درهما ولا دينارا، ولكن خلفت لكم الواحد الأحد، خلفت لكم الله عز وجل، فإن كنتم أتقياء أغناكم الله عز وجل، وإن كنتم عصاه لم أترك لكم مالا تعصون به الله. يعني قال لهم: لم أترك لكم مال، لا درهم ولا دينار، فإن كنتم أتقياء سيغنيكم الله عز وجل. إن كنتم تحفظون حدود الله تحفظون أوامر الله وتنتهون عما نهى الله ورسوله سوف يغنيكم الله عز وجل، وإن كنتم غير ذلك لم أترك لكم مالا حتى تعصون الله عز وجل به. يقال بعد ذلك أنهم في فترة قصيرة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز أصبحوا من أغنى أغنياء الناس، أبناؤه أصبحوا من أغنى أغنياء الناس بما أحبتي في الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بحفظ الله عز وجل، بحفظ أوامر الله والانتهاء عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يحفظ الله يحفظ له أولاده. أيضا أحبتي في الله، من يحفظ الله عز وجل يحفظ الله له جوارحه. الزبير بن العوام يقول السيدة أسماء بنت أبي بكر بلغت 100 سنة، كان عندها 100 سنة ولم يقع لها سن ولم ينكر لها عقل، كانت في أتم عقلها، كانت لا ينكر لها عقل ولم يقع لها سن، بما بحفظ الله عز وجل. أيضا المحب الطبري كان عالم من علماء المسلمين، وكان في يوم من الأيام في البحر، في مركب في البحر، في سفينة، وعندما اقتربت من الشاطئ فقفز منها، وكان عنده 80 سنة، فالشباب الذين معه قالوا له كيف فعلت ذلك وأنت شيخ كبير ونحن شباب ولم نستطع أن نقفز من هذه السفينة قبل أن تصل للشاطئ؟ فقال لهم اسمع، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله جل وعلا لنا في الكبر. فبحفظ الله يحفظ لنا أعضاءنا، يحفظ لنا أعضاءنا، يحفظ لنا أبناءنا، ينصرنا على الأعداء، ينجينا من كيد الطغاة والمجرمين، ينصر المسلمين على أعدائهم. فبحفظ الله تنال الكثير والكثير. أيضا بحفظ الله يحفظك الله جل وعلا بحفظه في دينك، بأن يحفظ قلبك من الشهوات ومن الشبهات، يحفظ قلبك من النفاق ومن الشرك ومن الغل والحسد والحقد، يطهر قلبك، يحفظه من كل هذه الأشياء. يحفظك الله أيضا إذا حفظته يحفظك عند الموت ويثبتك، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من يحفظ الله جل وعلا يحفظه في هذه اللحظة، لحظة الموت، الشيطان بل الشياطين تقف للمسلم، تقف للعبد وتريد أن تغوي في هذه اللحظة، تصطاد في هذه اللحظة، ولكن يثبت الله من؟ يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الذين حفظوه، حفظوا أوامره وانتهوا عن نواهيه. ورأينا الكثير لم يستطع عند لحظة الموت أن ينطق بالشهادة، ينطق بالشهادة لأنه لم يعيش عليها ولم يطبقها في حياته ولم يحفظ أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك خانه، خانه لسانه في هذه اللحظة. لا تستطع ولا تتصور أن الكثير ينطق بها بسهولة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاش عليها يموت عليها، ومن مات عليها يبعث عليها يوم القيامة. أما الآخر الذي لم يعيش عليها ولم ينطق بها ولم يطبقها في حياته تكون شفتاه مثل جبلي أحد، لا يستطيع أن ينطق بها إلا من حفظ أوامر الله وانتهى عما نهى الله ورسوله. فمن يحفظ الله عز وجل يثبته عند مماته. أيضا من حفظ الله جل وعلا يحفظه الله على الصراط، يثبته على الصراط. هناك من يمر كالبرق، هناك من يمر كطرفة العين، هناك من يمر في المساجد، أصحاب المساجد الذين يحافظون على الصلوات في صلاة الفجر في جماعة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس صلاة الجمعة وفقط، ليس صلاة العشاء وفقط لأنه موجود في بيته، لا، بل يحافظون على جميع الصلوات. فهؤلاء يمرون ويحفظهم الله على الصراط ويثبتهم الله على هذا الصراط، يمرون داخل المساجد، يمرون في داخل المساجد. فمن يحفظ الله يحفظه الله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيضا من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله في الحشر، موقف في الموقف، هذا الموقف والشمس دانية من الرؤوس، ولكن يظل الله الذين آمنوا، يظل الله في ظله من حافظ على حدوده وانتهى عند نواهيه وعند نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. يحفظ الله الذين آمنوا في هذا الموقف، يحفظ الله المتقين. والآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين الذين حفظوا حدود الله عز وجل. والله والمواقف كثيرة، والأشياء التي يحفظنا الله بها كثيرة، فيحفظنا الله في الدنيا والآخرة، ولكن لا يسعنا أن نذكر أكثر من ذلك. وأما من ترك حفظ الله فله نتائج سنذكرها إن شاء الله جل وعلا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله من كيد الطغاة، من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله من مكر الأعداء، من يحفظ الله عز وجل ينصره الله على الأعداء، من يحفظ الله عز وجل يحفظ له جوارحه، من يحفظ الله عز وجل يحفظ له أبناؤه وذريته من بعده، من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، يحفظ قلبه من الشبهات والشهوات، يثبته الله على الصراط، يحفظه الله وينجيه من عذاب القبر. من يحفظ الله عز وجل يحفظه الله جل وعلا في موقف الحشر. فلا بد أن نحفظ حدود الله عز وجل. وحفظ الله، كيف نحفظ الله عز وجل؟ كيف نحفظ الله عز وجل؟ بأن نأتي ما أمر الله عز وجل، وننتهي عما نهانا الله عز وجل. يعني باختصار شديد، كيف نحفظ الله عز وجل؟ بتقوى الله عز وجل. تحفظ الله بتقواه، بأن تأتي ما أمرك الله ورسوله، وتنتهي عما نهاك الله ورسوله. هؤلاء انتصروا على أعدائهم وهم قلة، رغم أنهم قلة ولكنهم حفظوا حدود الله، كانوا تقاه لله عز وجل، كانوا أتقياء لله عز وجل، حفظوا أوامر الله وانتهوا عما نهى الله ورسوله، فنصرهم الله على الأعداء. فكيف نحفظ الله؟ بتقوى الله عز وجل. تقوى الله يعني تأتي ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله ورسوله. أن تأتي ما أمرك الله، تحافظ على الصلوات في أوقاتها، تحافظ على الصلوات في المساجد في أوقاتها بقدر الاستطاعة، تحافظ، تؤدي زكاة أموالك، تحج بيت الله إذا استطعت، تفعل ما أمرك الله ورسوله، كل ما أمرك، تبر إلى والديك، تحسن إلى جارك، تخرج الحقد والحل والحقد والحسد من قلبك، تطهر قلبك من هذه الشهوات ومن هذه الشبهات، فيحفظك الله عز وجل بكل ما ذكرناه، فيحفظك الله بكل ما ذكرناه. فلا بد أن نرجع إلى الله عز وجل، نرجع إلى الله ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، قبل أن نقف بين يدي الله عز وجل، نرى من كان معنا في اللقاء الماضي وهو الآن في تعداد الموتى، رحمه الله عز وجل، شيخنا الشيخ وليد كما ذكرنا، كان معنا في اللقاء في الجمعة الماضية وهو الآن في تعداد الموتى، وكثير منا والكل سيلقى هذا الموقف، ربما الكثير منا لا يكون معنا في الجمعة القادمة، ربما لا يكون معنا غدا. فرحم الله هذا الشيخ رحمة واسعة، هذا الرجل كما قلنا ظل يحفظ حدود الله، ولا نزكيه على الله ولكن نحسبه، ظل يدعو إلى الله عز وجل هنا وهناك، وشرف لي أن أقف مكانه الجمعة التالية مباشرة، ظل يدعو هنا وهناك لله عز وجل، ولا نزكيه على الله ولكن نحسبه كان صادقا مخلصا لله عز وجل. هذا الرجل دعا لله عز وجل، حفظ حدود الله عز وجل، فربما لا تكون في الجمعة الماضية، ربما أنا أو أنت لا نكون في الجمعة الماضية إلا في تعداد الموتى. فهل عملنا إلى هذه اللحظة؟ هل حفظنا حدود الله عز وجل؟ فلا بد أن نسارع أحبتي في الله بحفظ أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحفظنا الله بكل ما ذكرناه في بداية هذا اللقاء، وعدم نتائج عدم حفظ الله عز وجل نأخذ منها شاهد أو اثنين فقط لأن الوقت داهمنا. فأحد الخلفاء العباسيين كان خليفة بالعراق، فكان عنده أولاد ففحر لهم بركا عند موته، قال لهم عندما كبر في السن قال لهم لقد فحرت لكم بركا وملأته ذهبا ومالا، ملأه ذهبا ومالا فلا تخاف الفقر، فهو لم يتوكل على الله عز وجل، ملأه مالا وذهبا وظن أنه أمن لهم مستقبلهم، وقال لهم لقد ملأت لكم هذا البركا مالا وذهبا، لو وزع هذا المال على كل بغدادي في بغداد في العراق لأصبح تاجرا مالا كثيرا. وبعد فترة بسيطة هذا الرجل أصيب بالعمى وجلس في المسجد وأخذت خلافته وأخذ ماله وجلس في أمام المسجد الكبير في بغداد ويقول من مال الله يا عباد الله. انظر إلى هذا الرجل وقارنه بعمر بن عبد العزيز الذي ترك أولاده بدون مال، ترك أولاده بدون درهم ولا دينار وقال لهم بل تركت لكم الله ورسوله الله عز وجل، فأصبحوا بعد فترة وجيزة أغنياء بحفظ أبيهم لله عز وجل وبتقواهم لله عز وجل. أما هذا الذي توكل على ماله الكثير وقال لو وزع على كل بغدادي لأصبح تاجرا فلا تخاف الفقر، بعد فترة أصبح يطلب المال من عباد الله عز وجل، أصبح كفيفا يجلس أمام المسجد الكبير ببغداد ويقول من مال الله يا عباد الله. فبتقوى الله وبحفظ الله يحفظك الله جل وعلا، يحفظ لك أولادك ويحفظك من كل سوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلا بد أن نسارع لحفظ الله عز وجل، وأكتفي بهذا القدر، وسامحوني إن كنت أطلت أو أخطأت، فما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وزد في إحساننا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا يا ربنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا على طاعة، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.